旦那を、القوانين الصوتي لكيف قوم بجيرة بجيء سلسلة سلسلة على صفوان أجار ربوئي كيف من هذا صوتي لجان قوم بلجان سنتو كيف من هذا هاي كيف يقول بسم الله الرحمن الرحيم وحيني ومن قفاته ومن قفاته إيسا كان موقعيني قفاته بانتام ومن قفاته إيسا إيسا إيسا ومن أتقان وفاته ومن قفاته إيسا إيه مسائل والأولى درمهم نقبات وثيني مالي درمهم نقبات وثيني مالي كيف ربي تمخلوقات تفكيسون هم نأكدكم نقبات فيه مسائل والأولى طولك فيه مسائل باب دبرك أنا كيسا مسألة عليه باب دبرك أنا دوام فلا تبواه الدين فجر الأولى تفسير الآية باب دماء باب يا أيه آيات من تكايني الأولى تدورا تفسير الآيات تفسير الآيات الثانية ذلك آيات لما تفسير الآيات تفسير الآيات آيات فسروا أي قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع وقرفات لسان حاسوا ربي لغاني رفة سن الرادم سفمينيني والمراد به الملائكة صفاتون قلبي سن الرادم سفمينيني جنوخون ملائكة إسان سوف الثانية مثلا لما فا ما فيها من الحجة ما فيها وان آية تنكيس ستة من الحجة رقارة على إبطال الشرك شرك بل ليس ورات ورقاته خصوصا ما تعلق على الصالحين ما تعلق على الصالحين من تعلق خصوصا كيست ما تعلق ورى الرأي صالح توت الرد قوله خالي توت ملايكون نوغر تيتنين كويت كلام ربي لقى ايوه كانت كرفتانية كانت هن خالي توت همان دندهني قوله نمني قرتيس ربي تشرفون من قبو كانت الرفولة تمين وهي الآية التي قيل آيات الآية التي قيل آيات إذيك سجد أمي فولا ما إن إذيك سجد إنها تقطع إن كنت تير أنسان عروك شجرة الشرك من القلب الدوتة شجرة الشرك مك شرك لا قلبي كساجر في آيات إذا إنسان يا آيات نعم ذلك عروق بدوت شجرة الشرك مك شرك لا من القلب قلبي الره أي بسبب أمور أربعة سبب أمري أفريتي فكنا إلنين الأول أنهم لا يكلمون شيئا ما لا يكون وثقت بسودب أول إنما متاو الفوديت من قرتي ما لا يكتر نفو جبريل جرنين الثاني أنهم لا يملكون قسطا من الملك وما أركان قبني الثالث أنهم لا يعانون الله لغناه عن جميع خلقه ربي إن قرقارني جري سري ربي قرقارت خلقي إثار راي الرابع أنهم لا يملكون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في الباب الذي بعده نعم الثالثة تفسير قوله الثالثة مسألة تدفع على مسائل ذرتي دبر الرافلة تمتر تفسير إيش ربي ولاني قالوا الحق قالوا لجل أما لا يكون جبريل فاجر الحق يجون قال القول الحق دبير وادبة ربي وهو العلي الكبير والسهر إن الكبير جدا أجعا سداتنا ومان أي أخبروا أن الله لا يقول إلا حقا ربي تقام لهم دبة وديسوا ثاني وهو العلي الذي علا على جميع خلقه علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والتهدى خلق إساة ولجه ذات إساة عرش الرب والتهى جما قرتي وامر هنجفته تنلتها درجة نساء الآن الكبير الذي لا أكبر منه جل وعلا. الرابعة مثلا أفرفا سبب سؤالهم عن ذلك سؤالي سابايا سندرى قافة نيفية أي لما كانوا يصعقون حين يسمعون كلام الله جد ربي لغاني قبل الجنة فلا يفهمونه والرب لسان فاما فإذا زال ذلك عنه يوقف قبل سنرادين تفهموا سألوا عنه إراقافة الرب ما جريلني فأخبروني أوديه فمن جبريل تساني أوديه تجوبا قالوا الحق وهو العلي الكبير يعني الخامسة سبب سؤالهم عن ذلك سبان جان إراقافته ما قبل يفهموا ذا تبريه والخناف قافة نعم الخامسة مسألة شنفة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك جبريل عليه السلام يجيبهم ملائكته إثة جواب ماذا قال ربنا ما يجد ربي شيئا إذا نقاف تنين بعد ذلك إغافي ثانيتي بقوله جد إثاتي جواب على كذا وكذا أكد جد ربي بيتا أجد أكوان قال الحق وهو العلي الكبير تنلي إغجده والرب هذا اللي أكوان يموه فيه لكن هذه كيف تجنوا الآن ملئ والرب ينقرتيت من هذا يسن تقذقوني ما فيه كبابيب جرى برار راكوان أرغتني فكاتك والله أعلم لأنه الملك الموكل بالوحي ملائك نقرتي وحي تقول ما تهي سره وهو أول من يرفع رأسه نعم الثالثة مثلا جافة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل جر قرتيت من كان متائك والفوز جبريل دهون لأنه الملك الموكل بالوحي ملائك وحيدت قد أميوان تهيت جر إني بفتيت وحيدت تكنني تشي ملائكو تردو ويدل ذلك على فضله ملائكو تكن مرى جر متائن والفوز درجاء إني قفاتو ملائكو تمرى إني شعالوكن السابعة الآن تربفا أنه يقول لأهل السماوات كلهم نور سماوات أمر إثانيت لأنهم يسألونه مالك جلام ما جوابات جنان إثان تقاف ترى أي بقوله ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها عن جنة ورد سماوات أمر قافتت جوابات ديميت حق وحي زنبك ربي انجيس يبين جيسك الثامنة مسألة سديدة أن الغشية يعم أهل السماوات أن الغشية قبل سن فهذا ربي لقاني قبل سن يعم نفتس أهل السماوات كلهم ورى سماواتهم ديساني لقوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا إن جنة مرساني لك قبل من جنة الشراف حمودة تبور ربي إذا جبريل ترديسة فيها التاسعة مسألة تغلفة مسائل درسي باب كان التبرير رابدة تنطر ارتجاب السماوات بكلام الله قل له سماواته هاب جدي ربي لغيره بكلام الله أي بقوله أخذت السماوات منه رجفات يتسود برسنين العاشرة قرنفة أن جبريل هو الذي ينتهي جبريل عليه السلام هو الذي ينتهي كده إذا يا وحي الآن إلى حيث أمره الله يا رب كربت استعجزت وهي كبير سويس أي كما ذكره في آخر الحديث وذلك والله أعلم لأنه الموكل الملك الموكل بالوحي الحادية عشرة كلة الكفة مسألة ذكر استراق الشياطين ذكر دبة استراق الشياطين هتين شيطان وملائكة جلالك يا مهد أي إنهم يركب بعضهم بعضا قرين قرية أبتتي ولرد أتابتني فقرتي إراء الآن كونه متادو مسكيت سنتي وأما لا إغني جسو تقسي تهتيتي في قديد درب الجنة فيسترقون السمع أي المسموع من السماء أو من السحاب كما في الحديث الآخر الثانية عشرة أنا ترغبي كما تكرا أنا رأي دول لهم وأرغبتي بسهودا ديتين برا نعم الثانية عشرة لما فان شفة ركوب بعضهم بعضا بفقرين ثاني قريب تيابة يجنونكم ويتحاثى ملائكة تقصوا لأبو الفحن راويت تقرتيت إن كانكو بيساو لذات آبهم بسينين كما وصف سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث فبدد بين أصابعه وحرف كفه الثالثة عشرة أجل بلافة إياه سواني قرتي خجلاف من ميرا موتو هواني هذا نبايي لا إذا ببارا فتنا وانك مقل لإنشاك أنا إياه وما ولدت بالفات والله أعلم. نعم. الثالثة عشرة دفع إرسال الشهادة إرسال أربو الشهادة إبدا جانبة أربو أي إن الشياطين إذا أراد استراق السمع وأما لا إهنها سيتفن أو إنها توفله فلا أرسل عليه الشهاب أرجين في إرغم فيها ملاكن أرجين أن الرافوتات إبدا تقديد أرجين قرسي زينة سمائي فلا كوان سمائي نتمد أي فمتون جنة وأن سمائي نتمد أي فمتون الرافوتة ممالي نتأكدري جنة منه ما هفتيج أما رنفوتا ويسا رب يكتب ديب غرتي الكنة الكنة سيرا دينير غرسك الأمو دو تغير هاي إيسام الله تنمو سماي الراه سماي الدكينة قمت دنفقاتا يبا قم جل يبا جنك مولا تريه غرب إيسام ميك غنى لقما دربة تنسيت يا مولا ويت وقصوك سيمان هاي الرابعة عشرة الرابعة عشرة مسألة قد أفرف هذا مسائل بابا كنرى درسي بكنرى قد أمتر أنه تارة يدركه الشهاب أنه شيطان كان تارة وتغري فدك فوجين كني قبل أن يلقيها حلما أتشير أغيثا إنك إذا جلت درب أنترت وتارة يلقيها في وليه يوزن وليه قل رجال ليس من الليس قبل أن يدركه ليسني تدرب قبل أن يدركه يتلقف انذرتي فيقرها قر الدجاجية أكلكم قرتيت من كوا لفعل الفوتيه كم قوتيت المان ديام كان لفانتم تيم كسي تزيد دي بسرعة ما جيت راقا انت فين لكم جيت دي بسيت جيت دي بسيت لكي سيف رادي مجيا لقوله في الحديث فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه وانجرا أو مجرى تنبيه هلاكتا أيه الخامسة عشرة فلشنف قول الكاهن قول فهوت فلأة مدار زيد برر الكاهن راقم يصدق بعض الأحيان خلقا دبت في بعض الأحيان زمنو تغري جيست وانين دبت غريم تغاتا مالي لأجل ما أتاه به ونجه من الشياطين متى إذاتي راقم تغدبت عشوة انتهم جنيشني جالل ودته ببا هته وافي ديني قال ما سنت كتي ترغاته كيجي بسغلت لي دغلي جهت لي مرغوم في دوبان بي تابزني وغان افان زار لال بات قال ما سنت شيطان تي تي فيد سنت بدل دوغا دال مل راغان دوغا بدايتو مشي لا دي كون صدقه عن علم السادسة عشرة جافا قوله يكذب معها قوله بأن كذبة قول راجا كان لا راجا انته يكذب كتجب معها بالإضافة إليها قول كلمات قاد نتد فليك جيب ببه أي يخلط مع تلك الكلمة الواحدة ملاك أي أن كلمات كتي ثنت مئة كذبة ليروج بها على الناس فيقبل كذبه أكبي جيب إزاله فرسه أكتين سنقاذاتين أردمني فكينيا أخوان أزلي الدبر قرتي قربت الملائكة بيسي ملائكة دومي سكيزتي قبوتي عزوفتي النين بكذنتي مقالات وجارة بكا كسيتي يتوفى عزوفتي ملائكة سيدان من سند غيت هتيت راقا قرتي بني آدم كجال اللي والقولة تنكنتي كم بيجرتي ما كجيب اللي تددف لي أكومين من مثل مقالات بكذنتي جارة سيدي فالقواباني أردت أكتين سندقات آنان كيجيب سكالتا في سكالي كأني سدفل اللي اللالة وقال لي اني سجلني ولو كان يريني وكان يريني وكان يريني وكان يريني وكان يريني وكان يريني وكان يريني وكان يريني وكان يريني وكان يريني وكان يريني أنه لم يصدق كذبه لم يصدق كذبه كذبه أكي لم يصدق كذبه كم قريب لم يصدق وقوم فمرياك جبني سابا ينسني إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء تبكي سماء الرائق يمتيسني في ملك سنتكتين بغادة دي أرقمتين يكون منهمون كجيبك عني إلا سوزني في قوم سنيس إذا سنتيساني من أكتين أرقمتين فنين إلا لقاء غنار فاجر تيان أنه لم يصدق كذبه ندغوم فمن يجبني ذاته يجب ذاته من بيت ندغوم سيده هذا كلمات كتي سماء اذا دغمتي ملئ اي اغترار الناس بها نمي في دان دغم تكتي وغفلتهم عما قارنها من الكذبات كلمات كتي زين دغماني يجبوت يدوغ اني ودينه دي سلال من دغت كداو دي ثامنة عشرة راغون كن يكنايت بنين آدم قرتي تنين جنني كان جالال لي قدت جنني قرتي نما كفرتي سمالي نما خدم تو يعني بس جنني ربي تي أمان تي مؤمنا فايو تاتي مالي كتاب القرآن فاتي كيتي يتين كتاب القرآن فانا جالت تي لكو يرديني كنت فيتي سير يتي من القرآن تي كيتي كفر يتي كتاب القرآن تي قادا خدبرتوتا فان بريس يتي القرآن ما كمدى حي بيك مدى غدي تين كتف نتي قران يجيك من كفروا ايغنا خدمت له بكاكتي سجود يدان ايرن سجود دي سماوا شياطين ما كفرتي كمالين خدمت له يعني ايغنا في ما ذات في دينا في سبا ان اللي انغرت اسي وان غدو كبا وان غدو كر سجود ما كان فا وان دي كي زيتين دي كي سوفا تنجا غدو فيها نعم الثامنة عشرة لسدي دفا قبول النفوس للباطل نسديرين نمات النفس والنمات جيبك إبل كيف يتعلقون بواحدة كم الكلمات حتي زني ذرع ولا يعتبرون بمئة جيب إبال لالا واني إبال سيني دوبتك جيب إذا سهل جدا كتي زني مراد قومسا أي إن كونهم اغتروا بالواحدة كلمات كتي زما الرؤوس زني دغمني فصدقوه بها يسرقهم سراغاتا في كل ما قالهم دوان الناس هو بيست ولم يعتبروا بمئة إبثن الله لي فيردوا بها الباطلة من قبول نفوس للباطل نسجل زاني باطلة إبل الراجع التاسعة عشرة بتغلق كونهم يتلقى فهو شيطان تدات فلتما يتلقى كفلت بعضهم من بعض جرين جريرة تلك الكلمة كلمات ويحفظونها ويستجدونها حفظاً دليل قد أتنتو أي هذا من أسباب ترويج ما يقوله الكاهن فباب التو الكاسو توار راغان من الباطل باطل الراغانتين كونهم يوكا كون الناس نمي قرتيت من كاغرين ثاني جريرة فرأتي كلمات نحفظني وريد برسادهم سيد بلو قد يليدان ولو أنهم قالوا إنه يكذب كثيرا هدوا في جباده إذن ولم يغتروا بهذه الكلمة فكتي تنانغرتيت من قوة مباتني لسلموا من باطله ولم يروج عليهم باطل إذا الرجل أنا قايا بهنينيا العشرون مسألة أنتم تمفى إثبات الصفات صفات ربي ثبت شيسو هني في وصف تيسامل ثلاثة للأشعرية المعطلة على الأشعريات المعطلة ورى ربي صفات إثارة كل أي مثل صفة الكلام صفة قرتيت إنك إن كلامة إفاء صفة إثين كلامة بقير ربي بر صفة إثارة الأم إثان إذا قلت أن إثان درس إذا من قوله تكلم بالوحي وهي ببثنجل تبين صفة للمتكلم أثين فرصة وقوله سمع صوته أهل السماء أنه بصوت صوت زور سماعته ملايكون إن لغان الجنة تبير ربي صوت لغب ومثل صفة العلوم أكسف ألتهين سافى ربيهن من قوله قالوا الحق وهو العلي من صفة ذاتات الكبير نعم الحادية والعشرون مسألة جدا من تكفارة أن تلك الرجفة قوله هلتي انسس والغشية قوله هلتي انسقت سماوان هلت والغشية قبني ملايكون قبا خوفا من الله عز وجل ربي سدا تنيت يا أبو أي كما ذكره في الحديث وفيه أن السماوات لكي كان فيه ستم اللي مالي رهولة ثلاث سماواني سلا أقل إنكب دوان ديك ونمني جرون الله ربي سدا سلا تخاف الله حبيب هذا ما جعله فيها إذا تبيك سيسيك إذا بيك تيس سدا تقوليك ومي ربي إن سدا تيسي الله الثانية والعشرون جميل لما فان أنهم يخرون لله سجدا من كفر لله الله سجود قلوا هذا ثاني أي كما ذكر في الحديث ها ها ماجد هلا قرتي سوت أشعري يا أنتو أشاعر أنت مغنو بيتين لكي السنة صفات ربي والرب في الهيمة كرسول لزان لكيزة طربة جلالة بجيس كتوتي هي تنك جرسون قمع بيدات أشاعر غردنا له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة علم وكلام استمر جلس صفات طربة جلالة يا رب ورا صفات ربي درسي في الهيمة كرسول لزانين رب الرادة بمسي صفتنا أيوة توصف نيجر صفة أكنا وني قبل مخلوقة مخلوقة فكسو النقبة يعني وهي الرادة سنيراني وان سنير رامتو غير سبو أنيية أشاعراء استو أكنا وربي يتلنا سن عقيدان أشاعراء مذهبا قرتي شافعية الدرف أما بيوتي كو قرتي سنين قوم سمالي أبو الحسن الأشعري نما يرني انتو عقيدات نسائي دران لكن انباب تو أرقي جنان الرادة بيران من توبتين يا جمعة دان برا ربه كوفيا سرّا خودي نم نبيك نبيك نم نبيكنا نبلو إلما يبلو كرانا دران الرسول سين أكنا أكنا أكنا ردي ولو سينيدا هم بيتي كنوا قام ماتي رد واجد كرانا نروجي ورادي بي إيسا نم نكرا قد إلا قاف درا أبو الحسن الأشعري يعني كتاب إيسا الإبانة في أصول الديانة كجر مكيسات إرادي بي إيسا سندوبة تميهي كم كنوا قا إيسا تين كياري ورد مذابا كان ردو نعم شاعر عيسون هكذا إذا أنه جبر سيعوم طف ملايكو دادوني كيساء مرسي مني جبجباني تور رافضة رادا منتو فكيجب معها بالإضافة إليها فلما أبقاذا ندب ليه يجب إبا كاسو توفدة ولسنتو يفريب ولك أي بالإضافة إليها فلما سنبدأ فليه يجب الإبا ها سويا وأن يقول وأن إنها سويا يجب تقول لا لن يدوه فلما تكتب زنيف وأن يدوه تمر لغا إذا نقوم زنيف من كلمة هكا سيري لبا سوكم هل وطاوة يجب باطلة تكتب من كلمة سماء الرابط كملائكة جلال رجاء انتسان من الرجاء هذا مقطع لما قطع الثاني